وجد من يطيعه في قتل السحرة، وإن كان لا يستطيع أن يمس موسى صلى الله عليه وسلم، مع أن البديهي في مؤامرة كهذه لإخراج أهل القرية أهل البلاد منها أن يكون كبيرهم الذي دبر معهم هذا المكر يكون على رأس المقتولين، ولكنه يعرض عن موسى عليه السلام ويصب غضب على كفر الزر سيئة وخطأها وجعل نهار شهداء بررة بعد أن كانوا في أوله سحرة فجرة كذبة. وهو سبحانه وتعالى أعلم بعباده، وهو سبحانه يختم لمن شاء بخاتمة السعادة ويختم لمن شاء بخاتمة الشقاوة. خضوا عمرهم كله في عمل أهل النار والكفر والشرك بالله والصد عن سبيل الله والتزيين لعبادة فرعون وطلب الأجر والقرب منه والعياذ بالله. ثم في لحظات تحول الأمر وكتب الله عز وجل لهم النجاة، وذلك لما اختاروا الإيمان أول ما ظهر لهم، وقذف الله عز وجل في قلوبهم حب الخير، وقذف في قلوبهم البصيرة التي أبصروا بها الدار الآخرة وبقاءها ودوامها، وألقى الله عز وجل في ضمن كلام فرعون الذي يتهددهم به ما ثبتهم سبحانه وتعالى، إذ توعدهم بأنواع العذاب والنكال، وقال في خاتمة كلامه: ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. وكان هذا فيه من التثبيت لهم ومعرفتهم أن الله هو أشد عذابا وأنه سبحانه وتعالى خير وأبقى، فلذلك اختاروا أن يتحملوا عذاب الدنيا وأن يصبروا على آلامها التي ما تبقى كثيرا بلذتها وألمها، ويبقى بعد ذلك عمل الإنسان قرينا له في برزخه ثم ملازما له في بعثه ونشوره. فلذلك قالوا ما لم يكن يخطر لهم قبل على بال حينما قال لهم فرعون: ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءت من البينات والذي فطرنا، لن نؤثرك على الهدى الذي جاءنا والبينات، ولن نؤثرك على الذي فطرنا سبحانه، على الذي خلقنا. انتبهت قلوبهم إلى معان لم تكن تنتبه إليها، واستيقظت إلى حقائق لم تكن تنظر إليها، إلى بداية الأمر وإلى نهايته كذلك. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. معاني لم تكن تطلع على القلوب ولكن أيقظها الله، أحياها الله عز وجل حين استجابت الإيمان. فبادر يا عبد الله إلى الاستجابة إلى أمر الله، فإنه سبحانه وتعالى يحب من استجاب لأمره أول ما ظهر له نور التنبيه، أول ما حصل له من يقظة القلب. فالله عز وجل يضاعف لعبده العطايا والمنن إذا استجاب لأمر الله، وإلا فإنه يحرم التوفيق كما حرمه فرعون وكما حرمه آله وجنوده وأعوانه وعامة أهل بلده. قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ظهرت الآيات وقامت الحجج: ومع ذلك فمن آمن؟ قال: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، إلا شباب من أهل مصر، من قوم الدعوة الذين دعاه موسى عليه السلام. والأظهر في أن قومه هنا المقصود بهم أهل مصر، وإلا فأكثر بني إسرائيل كانوا مع موسى صلى الله عليه وسلم كما دلت عليه الآيات. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأكثر بني إسرائيل كانوا قد آمنوا بموسى، وإنما القلة كانت من أهل مصر رغم ظهور الآيات كمؤمن آل فرعون وغيره من شباب مصر في ذلك الوقت، والذرية الشباب. وهذا يؤكد أن الشباب دائما هم أمل الأمم، وهم الذين يستجيبون للحق أول من يستجيب، وعليهم مسؤولية عظيمة رغم العقبات التي في طريقهم. قال: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون. لم يكن الإيمان مع الأمان، لم يكن الإيمان مع سهولة الطريق، لم يكن هذا الإيمان مع ولود مراغبات، بل مع ولود الخوف من الفتنة على خوف من فرعون وملائهم. وهذا دليل أنهم من أهل مصر، لأن الملأ من بني إسرائيل كانوا مع موسى عليه السلام. أما الملأ الذين يفتنون والذين يخاف الذين يخاف منهم الفتنة فهم ملأ فرعون، ملأ هؤلاء المصريين الذين استجابوا للحق رغم تعرضهم للمخاطر. وهذا الإيمان الذي يكون مع العقبات ومع التهديدات ثوابه عند الله سبحانه وتعالى من أعظم الثواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوديت في الله وما يؤذى أحد. يبين فضله صلى الله عليه وسلم لنعلمه، ويبين فضل من أخيف في الله سبحانه وتعالى فصبر، وفضل من أوذي في الله سبحانه وتعالى فصبر. هذا الذي من أجله هذا العمل الصالح وهذا الإيمان رغم العقبات، من أجله قدر الله عز وجل ولود من يفتن أهل الإيمان، لأنه يحب سبحانه وتعالى أن يظهر من أهل الإيمان آثار حبه لله عز وجل، آثار إيثاد له عز وجل على من سواه، وآثار خوفهم منه سبحانه وتعالى دون من سواه، رغم أنهم يخوفون بأنواع الأذى والاضطهاد، وهم يقع في قلوبهم ما يقع في فطرة البشر من الخوف من هذه الأمور المؤلمة، من الخوف من الفتن والعذاب والقتل وانتهاك الحرمات. وقد تهدد فرعون مرة أخرى بعد ظهور الآيات، قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ولقد فعل ذلك بالمقربين منه، فمما يذكرون أنه ممن قتلهم من أشنع القتلات امرأته المؤمنة، وكذلك فعل بمن آمن ومع ذلك فاستجاب المؤمنون، وعلموا أن ذلك بحكمة الله سبحانه وتعالى، وفي قدرته عز وجل أن يؤمن أهل الإيمان على الدوام، وهو سبحانه وتعالى قدر الابتلاء بشيء من الخوف ليتظهر عبودية الصبر وعبودية التصديق واليقين بوعد الله واليقين باليوم الآخر وأنواع الإيمان والإسلام والإحسان. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا وجدت الطريق إلى الله سبحانه وتعالى عليه مخاوف وعليه عقبات، فاعلم أن ذلك لك، فاعلم أن ذلك لمصلحتك، فاعلم أن ذلك لتزداد إيمانا وإسلاما، كما قال سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فزادهم إيمانا، ما أن قالوا لهم فاخشوهم، ما أن قالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، حتى كان ذلك سببا لزيادة الإيمان. ما أن قالوا لهم ذلك حتى ازدادوا إيمانا. فالله عز وجل جعلهم يزدادون إيمانا عندما قالوا لهم فاخشوهم، وعقب بالفاء فزادهم إيمانا. سبحان ما يزداد الإيمان مع هذه التهديدات التي يريدون الصد بها عن سبيل الله، لكنها تدفع المؤمن إلى اللجوء إلى الله عز وجل والتوكل عليه والاحتساب، وتدفعه إلى أن يتذكر أمر الآخرة، ويزداد عبادة لله عز وجل من صلاة وركوع وسجود وصيام وغير ذلك، فيزداد إسلاما مع إيمانه. وكذلك يحضر في قلبه معاني الإيمان كأنه يراها بعينيه، كأنه فهو يعبد الله كأنه يراه، فيزداد إحسانا. فعند ذلك ينتقل إلى مراحل أخرى وأطوار أخرى بفضل الله. قال تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. إذن لا تتوقع أن تجد الطريق إلى الالتزام مفروشا بالورود، ولا تنتظر أن يكون من حولك معينا لك على أسباب الخير، ولا تعلق التزامك على أن تجد الطريق آمنا، بل ستجد فيه من المتابعة والمخاوف والمضارة ما يزيدك بفضل الله عز وجل إيمانا. كما قال سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فلتعلم أنك تسير في طريق سوف يطالبك غيرك، وسوف يطلبك غيرك فيه، ويتابعونك ليردوك ويصدوك، فلن تجد الطريق إلى الجنة مفروشا بالورود، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت بالمكاره حتى ظن جبريل أو خشي جبريل أن لا يدخلها أحد، وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره حتى خشي جبريل أن لا يدخلها أحد، وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره حتى خشي جبريل أن لا يدخلها أحد، وحفت النار بالشهوات حتى خشي جبريل ألا ينجو منها أحد، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإن فرعون لعال في الأرض متكبر، والعياذ بالله. وهذا بداية النهاية له، وهذه الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل من الكبر والإسراف في الفساد. وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين، مقدمة لبيان هلاكه واستحقاقه العذاب في الدنيا والآخرة. وهكذا جزاء كل عال تكبر، وجزاء كل مسرف في معصية الله وسفك رسل. وإذا وجدت أسرف، وإذا وجدت الكفار والظلمة والمنافقين أسرف، فتوسعوا زادوا الكفر والفسوق والعصيان، فذلك لأن الله يريد أن ينتقمهم ويريد أن يقتلهم عذاب من فيه سبحانه وتعالى. وقال موسى: يا قومي إن كنتم مسلمين. هذا الدور العظيم الذي يقوم به نبي الله موسى، والذي يجب أن يقوم به المؤمنون في تواصيهم بالحق. من أعظم التواصي بالحق الذي أمر الله عز وجل به التواصي بالتوكل على الله، الذي هو شرط في الإيمان وشرط في الإسلام، أو حقيقة ركن من أركانه، بمعنى أنه لا يصح إيمان عبد إلا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. وكذلك في الحقيقة إسلامه الظاهر والباطن، إسلامه الكامل. وهذا من المواطن التي اجتمع فيها الإيمان والإسلام وكان بمعنى واحد. قال: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، عليه وحده، واحتسبوا عند الله سبحانه وتعالى توكلكم ذلك. وهذا الذي يجب أن تهتموا به في مواجهة ما تكيد في الأرض وما يفتح وما يخطط وما يدبر، فالتوكل على الله خصوصا عند انعدام الأسباب، كما قال عز وجل مبينا قول موسى. قال عز وجل: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. يحيي في قلوبهم يجدد في قلوبهم معاني الإيمان والإسلام، فهذا التوكل على الله سبحانه وتعالى هو اعتقاد أن الله وحده هو النافع الضار المعطي الماء القافض الرافع القابض الباسط مالك الملك المحيي المميت وحده لا شريك له، لا يملك الناس لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يملكون ذلك لغيرهم. أنفاسهم التي تتردد وقلوبهم التي تنبض والدم الذي يجري في عروقهم كل ذلك لا يملكون منه قرة ولا يستطيعون استمراره ولا إيقافه، ولو حصل لهم من ذلك شيء يتوقف وينتهي ما استطاعوا دفعه. وهذا أمر بدهي لا ينكره عاقل، فلا يوجد من يقول أنا الذي أجعل قلبي يدق، لا يوجد من يتصور أنه هو الذي يجري الدم في عروقه. ومع ذلك فأكثر الناس في غفلة عن هذه العقيدة التي هي أوضح من شمس النهار أن الله وحده هو النافع الضار. ثم العمل بناء على هذا الاعتقاد في كمال الوثوق بالله عز وجل في جلب مصالح الدين والدنيا والآخرة ودفع المضار عن العبد في دينه ودنياه وآخرته. وهذا التوكل على الله عز وجل أعظم صوره التوكل عليه في أمر الآخرة، ثم التوكل عليه سبحانه وتعالى في هداية الخلق، ليس في تحقيق عبودية نفسك فقط، هذا الذي تتوكل عليه في خاصة نفسك، بل تزيد إليه أن تتوكل عليه في تحقيق العبودية في الأرض لله سبحانه وتعالى، تتوكل عليه في نصرة الدين، وهذا توكل الأنبياء وخاصة الأولياء، توكل أنبياء الله عز وجل في أن ينصر الله عز وجل دينه رغم انعدام الأسباب التي بأيديهم ورغم ضعفهم وعجزهم، بل هذا الضعف مع التوكل على الله بإذن الله من أعظم الأسباب أن يقوته عز وجل ويعينهم، وهو سبحانه وتعالى إرادته في كسر الجبارين وفي التمكين للمستضعفين إرادة ماضية لا يقف شيء أمامها، تمضي حيث شاء وحين يشاء سبحانه وتعالى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ومكن للمستضعفين من المسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بين سبحانه وتعالى استجابة بني إسرائيل لدعوة موسى بالتوكل على الله، وفهموا مفتاح الخير الذي دلهم عليه موسى صلى الله عليه وسلم، وهم يرونه أمامهم عظيم التوكل على الله، لا يخاف في الله لومة لائم، كثير الدعاء والتضرع، فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، فصاروا أئمة في تعليم الناس هذا الخير العظيم، صار منهم أئمة يعلمون أهل الإيمان على الدوام كيف يدفعون فتنة الظالمين والكافرين، وكيف يتحملون أنواع البلايا والمحن متوكلين على الله عز وجل، فقالوا على الله توكلنا. وذلك لأن المحن تزيد الإيمان، وانعدام الأسباب الذي قد يتألم منه المؤمن هو في الحقيقة لمصلحته، فإن عامة قلوب البشر تتعلق بالأسباب، فمن رحمة الله عز وجل أن يقدر لهم مراحل من خيرهم ومن دعوتهم وفي صراعهم مع عدوهم أن تعلم الأسباب، وذلك حتى تخلص القلوب لله. على الله توكلنا قدم الجار والمجرور لأنه للاختصاص وللاهتمام، ولأنه لا يوجد سبب يأخذون به، وفرعون متسلط أعظم التسلط، فقد حصرهم قبل ولادتهم وهو قد أحاط بهم هو وجنوده، وهم والعياذ بالله جنوده مطيعون طاعة تامة مهما كان مهما كانت الأوامر ظاهرة في الظلم والطغيان والكذب والباطل، وجد من يصدقه في أنه الرب الأعلى، ووجد من يصدقه في أنه لا يوجد لهم إله غيره، ووجد من يبني له الصرح ليطلع إلى السماوات ليطلع إلى إله موسى، ووجد من يقتل له السحرة. فهم كما قال الله عز وجل عنهم: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. الفسق أدى بهم إلى ذلك. كثرة الخروج عن شرع الله سبحانه وتعالى والمداومة على ذلك أدى إلى هذه النوعية العجيبة من البشر الذين يطيعون حتى في الدخول إلى البحر المنفلق أمام أعينهم بعصا موسى. عجبا لهؤلاء القوم، ماذا يصنع الفسق لأصحابه؟ ماذا تصنع المعاصي؟ ماذا تصنع من طمس البصائر وانعدامها بالكلية والعياذ بالله، وانعدام الفهم والطاعة العمياء والتقليد الذي لا نظير له في حياة البشر؟ نعوذ بالله من ذلك. فهذا كله من شدة الأمر على بني إسرائيل، وهذا لمصلحتهم لتحقيق كمال التوكل على الله توكلنا. ثم دعوا ربهم هذا الدعاء العظيم: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وعلى وجهي التفسير فيها، أي الوجه الأول: ربنا لا تجعلهم يفتنوننا، وهذا موافق للسياق من أوله، لأنهم على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. فإذا كان أهل مصر على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وهم من قومهم ومن جلدتهم، فكيف ببني إسرائيل؟ لا شك أنهم أشد خوفا، وهم يخافون فتنهم فرعون وجنوده. والقول الثاني: ربنا لا تجعلنا فتنة لهم، بمعنى لا تجعلنا إذا هزمنا وقتلنا وفشلنا سببا لفتنتهم هم، وسببا لظنهم أنهم على الحق. فإن أكثر الأمم يظنون أن الحق هو الانتصار، ولذلك يكونون تبع المنتصر القوي حتى ولو كان باطله أظهر من شمس النهر، حتى لو كان ظلمه وعدوانه لا يتنازع فيه اثنان، لكن أكثر الناس الحق عندهم هو القوة. من غلب فهو صاحب الحق، والمغلوب محقوق وظالم ومجرم يستحق أنواع العقاب، هكذا عند الناس. فإذا هزم الحق، هزم أهل الحق، كان ذلك سببا لفتنة أهل الباطل. فهو وجه حسن في التفسير، بمعنى أنهم يخافون أن يصيروا فتنة للقوم الظالمين، بمعنى أن يكونوا سببا لفتنتهم، سببا لبقائهم على الكفر. يقولون: لو كان هؤلاء على الحق لما انتصرنا عليهم، طالما أن انتصرنا عليهم فهم على باطل. فيظنون أنفسهم على الحق فيفتنون أمما وأجيالا تلو أجيال، ونعوذ بالله من ذلك. وكلا المعنيين، نقول على الوجهين في تفسير الآية، كلا المعنيين صحيح. والمؤمنون يحتاجون، فهم يحتاجون إلى أن يثبتهم الله حتى لا يفتنوا، وليس الأمر من عند أنفسهم، فالتثبيت من الله، هو سبحانه مقلب القلوب. نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. يتوسل النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع التوسلات إلى الله عز وجل بالإلهية، وبأنه سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت، وبأن الخلق ضعفاء، ويتوسل بالإسلام والإيمان والتوكل والإنابة والمخاصمة لله عز وجل وبه سبحانه وتعالى حتى لا يضله الله. يتوسل بعزة الله: أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. إذا كان هذا توسل النبي صلى الله عليه وسلم واستحضاره حاجته إلى التثبيت، وقد قال الله عز وجل له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فكيف بحاجتنا عباد الله؟ وليس لنا من العصمة ما للنبي عليه الصلاة والسلام. إن حاجتنا إلى أن يثبتنا الله، وأن ينجينا من الفتن، وأن يهدي قلوبنا حتى نلقاه مؤمنين، حاجة أشد من حاجة الغريق الذي يغرق ولا أحد يغيثه إلا ربه سبحانه وتعالى. فهو يتوسل إليه ويستغيث به موحدا له، ولو أشرك في غيره من المواطن. الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نوحده بالاستغاثة والاستعاذة واللجوء إليه والتثبيت منه سبحانه وتعالى، فهو مقلب القلوب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. والمعنى الثاني وهو خوف الفتنة على الناس، معنى عظيم في قلب الداعي، وهو أنه ليس فقط يبحث عن مستقبل نفسه ونجاته وتثبيته، بل يبحث عن مستقبل أهل الأرض. لا يريد أن يفتن الناس، ولا يريد أن تكون هزيمة أهل الحق سببا لبعد الناس عن الدين، فهو يريد أن يهتدي الخلق، ويريد أن يظهر الإسلام ويظهر الحق، ليس فقط لكي يستمتع بالنصر والتمكين، أو يستريح بعد العناء، أو ليجد لذة ونعمة الأمان بعد الخوف، وإنما يريد أن يظهر الحق، وإنما يريد أن يعلو الإسلام ليؤمن الناس، ليدخلوا في دين الله أفواجا، ليهتدي من شاء الله سبحانه وتعالى أن يهتدي. فالله عز وجل جعل قلوب المؤمنين خير القلوب، خير أمة أخرجت للناس أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يريدون خير للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، خير الناس للناس، يودون أن يهتدي الخلق وأن يعرفوا ربهم عز وجل. قالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك. فنحن لا نندو بحسن تدبيرنا ولا بتخطيطنا ولا بذكائنا ولا بأعمالنا، وإنما برحمة الله، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أردنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم انصر المجاهدين والدعاة إليك في كل مكان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغ به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وسلط علينا ذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك علمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، توفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زين بجنة الإيمان، وجعلنا هداة مهتدين. أخير الصلاة.